العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل النظرات في السيرة النبوية، وكنا قد انتهينا إلى إجلاء بني النضير وما جرى في تلك الحادثة، ولم يتوقف بعدها اليهود عن المؤامرات. بدأوا أيضا كيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولدولته الجديدة، وهذا ما سيتجلى في السنة التي بعدها، في السنة الخامسة، حيث سيحزبون الأحزاب وسيأتون بمشرك العرب وبقبائلهم لمحاصرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كما يفعلون الآن مع أهل الإسلام. وهذا التحالف الدولي الذي يتشكل بدعوة من اليهود لمواجهة ما يسمونه الإرهاب، وهو في حقيقته حرب على العالم الإسلامي أو على الإسلام. وهذا من سنن الله عز وجل في هذه الأمة التي كلما تركت أفسدت في الأرض، ثم الله عز وجل كما تأذن قال: واتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قيل بأنه تأذن ربك، أي أعلم وأخبر في كتبه التي أنزلها على أنبيائه أن هذه سنة في هذه الأمة من الأمم بسبب عتوهم وفسادهم وسعيهم في الأرض بالفساد. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. فالله عز وجل تأذن وأعلم رسله بأنه دائما يبعث على هذه الأمة من يسومها سوء العذاب. قيل أنه مراد الأمم عامة، يبعث الله من أهل الأرض، كلما أفسد اليهود في الأرض يبعث الله عليهم من يفل شوكتهم ويعيدهم إلى ذلتهم، فهم لا يصلح لهم إلا أن يكونوا على هذا النحو، وإلا فكلما أتيحت لهم الفرصة أشعلوا الحروب وأوقدوها وأثاروا الفتن ويجنون الأرباح والربا بسبب الفتن والحروب، فهم لا يعيشون ولا يقتاتون إلا على الحروب. ولهذا ذكر كثير من مؤرخ أوروبا دور اليهود في ما جرى في أوروبا، حتى أنهم كانوا لهم يد أو دور في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وكان اليهود ممن أثروا بسبب هذه الحروب، وحتى بعد ذلك في أكثر الحروب كان لهم يد فيما جرى وما زالوا. فموضوع الربا وقيام هذه الأمة على هذا المصدر وهو المال والربا وعلى الإفساد في الأرض وإثارة الفتن والحروب، هذا يكاد يكون سلوك وطبع في هذه الأمة، وسنن الله عز وجل في إجلائهم أيضا تتكرر. ولهذا ذكر هتلر في كتابه كفاحي عدد المرات التي أفسدوا فيها في أوروبا، ربما تجاوزت 15 أو 20 مرة. كلما آواهم شعب من الشعوب في أوروبا وأحسن إليهم أفسدوا وأثاروا الفتن، ثم تجليهم هذه الأمة من أرضها. هذا ما حدث بعد إجلاء بني النضير، وبعد ذهابهم إلى شمال الجزيرة وإلى خيبر لم يتوقفوا عن الإفساد في الأرض، بل عادوا مرة أخرى ليكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع معرفتهم أنه نبي، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، أشد المعرفة، ومع ذلك لم يتورعوا عن حربه وهو نبي. بعد بني النضير كانت غزوة ذات الرقاع، وهي أيضا في السنة الرابعة، قال ابن إسحاق: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة بني النضير في ربيع الآخر وبعض جمادة، ثم غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، وذلك أنهم حين فعلوا ما فعلوا بأصحابه القراء الذين بعثهم سواء يوم الرجيع أو بئر معونة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع حتى نزل نخلا، وهي غزوة ذات الرقاع، فلقي بها جمعا عظيما من غطفان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوطئ ويحمي المدينة ممن حولها من الأعراب الذين كانوا يشكلون خطرا عليها وعلى دعوته، فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب، وقد خاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف ثم انصرف بالناس. ثم ذكر قصة جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعته له صلى الله عليه وسلم، وفيها حسن خلقه ورحمته بأمته. قال جابر: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي، وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. قال: أنخه. فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو النبي والقائد كان يتخلف صلى الله عليه وسلم وينظر من في الساقة من أصحابه. قال: فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع لي عصا من شجرة. ففعلت، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات، ثم قال: اركب. فركبت، فخرج والذي بعثه بالحق واهق ناقتهم واهقة. فإذا الجمل الضعيف الذي لا يكاد يجاري القوم، وإذا هو يسابقهم. وهذه أيضا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من أن تحصى مما رآها الناس من معجزاته في حضره وسفره. قال: تحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعنيه. قلت: فسمنيه يا رسول الله. قال: قد أخذته بدرهم. قلت: لا، إذن تغبني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يستطيع أن يقبل الهدية من جابر أو الهبة، إلا أنه أبى إلا أن يسن لأمة سن الهدى، وأنه يشتري بماله. فلما قال له: سمني يا رسول الله، قال: بدرهم. قال: لا، إذا رجعت إلى البيع والشراء لا تقبلني. قال: بدرهمين. قلت: لا. فلم يزل يرفع لي رسول الله في ثمن حتى بلغ الأوقية. فقلت: أرضيت يا رسول الله؟ قال: نعم. قلت: فهو لك. قال: أخذت. ثم قال: يا جابر، هل تزوجت بعد؟ حتى أمورهم الخاصة يتفقدها ويسألهم عن اللهم صلى الله عليه وسلم عليه. هل تزوجت بعد؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أثيبا أم بكرا؟ قلت: لا، بل ثيبا. قال: ألا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن، يعني ما تفرقهن ولا تسبب بينهن. قال: أصبت إن شاء الله. أما إن لو قد جئنا صرارا مكان أمرنا بجزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذاك وسمعت بنا فنفضت نمارقها، يعني يقيم الجيش من أجل جندي معه، من أجل شاب. قال: نقيم حتى هي تستعد وتعلم بمجيئك وقدومك. فقلت: والله يا رسول الله، ما لنا من نمارق. قال: إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا، يعني عليك بالكيس. فلما جئنا صرارا أمر رسول سلم بجزور فنحرت وأقمنا عليها ذلك اليوم. فلما أمسر رسول سلم دخل ودخلنا، فحدثت المرأة الحديث وما قال لي رسول سلم. قالت: فدونك فسمع وطاعة. قال: فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست في المسجد قريبا منه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا جمل جابر جاء به. قال: فأين جابر؟ فدعيت له فقال: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. ودعا بلالا فقال له: اذهب بجابر فأعطه أوقية. فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا، فوالله ما زال ينمي عندي، يعني ذلك المال، ويرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب يوم الحرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جملك لك وهذا ثمنه. ذكر أيضا قصة حراسة الصحابة وقيامهم على الثغر. ثم بعد ذلك غزوة بدر الآخرة، وهي أيضا في السنة الرابعة في شعبان. قال: ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان، وكان قد واعده بعد أحد، وتواعدوا على بدر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى الموعد، وخرج إلى بدر ونزلها مدة 8 أيام. وكان أبو سفيان قد رأى ما جرى لبني النضير وأدرك أن المواجهة ليست في صالحهم، وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية الظهران، ثم بدأ له في الرجوع. ف فقال: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا. فرجع الناس، فسماهم أهل مكة جيش السويق، يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق. قال: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدر ينتظر فلم يأته، فعلمت العرب وعلمت القبائل التي حول المدينة، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الموعد، وتخلفت قريش. فكان هذا نصرا سياسيا ومعنويا بعد بني النضير. قال: ثم غزوة دومة الجندل أيضا في شهر ربيع الأول سنة 5. قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها شهرا حتى مضى ذو الحجة، وولي تلك الحجة المشركون، يعني تلك السنة حج المشركون، وكانوا هم لهم الولاية على الحج، وهي سنة 4 من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل ثم رجع قبل أن يصل. وكانت دومة الجندل في الشمال، وكانت أخبار القبائل قد وصلت التي أفسدت في تلك المنطقة ويقطعون الطريق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن شمال المدينة، وأرسل وخرج إلى دومة الجندل ولم يلق كيدا ثم رجع. ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة 5. قال ابن إسحاق: وإنه كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود، ولهذا لا يمكن أن نفهم ما الذي جرى لليهود في بني قينقاع وبني النضير ثم بني قريظة ما لم نقف على المؤامرات التي كانوا يحيكونها. قال: أن نفرا من اليهود، منهم سلام بن أبي الحقيق النضري وحيي بن أخطب النضري وجماعة منهم، قال: وهم الذين حزبوا الأحزاب، فهم الذين كانوا وراء تحريض قبائل العرب وتحريض قريش ومشركيهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله، خرجوا حتى قدموا على قريش تماما كما يفعلون الآن. يعني هذا التحالف ليس جديد، الإعلان عن تحالف بعد مؤتمر ترامب في جزيرة العرب، يأتي ترامب ويستقبل ثم يعد العالم بصفقة القرن ويذهب من جزيرة العرب إلى القدس ويذهب إلى تل أبيب ويعلم من هناك هذا النصر التاريخي. هذا لم يحدث وليد اللحظة، الحدث ليس، وإنما هو نتيجة لتحالف ظاهر وخفي في 2008 في حرب غزة. هؤلاء حلفائها، يعني خرجت لبني على العالم وقالت لهم: نحن والعرب في خندق واحد لمكافحة الإرهاب، الدول العربية المعتدلة تقف معنا في خندقنا لمكافحة الإرهاب. من الإرهاب؟ الشعب الفلسطيني المنكوب المظلوم، هذا هو الإرهاب. وإسرائيل لا، دولة سلام وداعية سلام. فما نراه اليوم ليس وليد الصدفة، وإنما هو الخطط اليهودية التي استطاعوا بمؤامراتهم، وليست مؤامرات خفية، هي منشورة والعالم يشاهدها. وقبل ترامب، قبل ترامب يعني من 20 سنة، بيريز دعا إلى هذا المشروع، ومنذ تلك اللحظة وهم قائمين على تنفيذه. فما نشاهد اليوم هو فقط كشف الستار عن المشهد، ليس إلا، لا جديد. فهذه التحالفات ليست جديدة، يعني مؤتمر مدريد بال91 ثم أوسلو، هذه كلها المؤتمرات كان اليهود هم الذين وراءها. قال: خرجوا حتى قدموا مكة فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. هذه نفس كلمة شمعون بيريز في كتابه وغيره، قال: الشرق الأوسط الجديد يجب أن يتم استئصال الأصولية الإسلامية والإسلام السياسي. فهذه الحرب تحت شعار مكافحة الإرهاب هي حرب على الإسلام. قال: حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد. قالوا: أنتم أهل العلم وأهل المعرفة، فأنتم اللي تحكمون من على الحق. الآن هذه الحضارة الغربية بكل علومها ومعارفها ترى أن طغاة العرب أهدى سبيلا من المؤمنين والمصلحين. لم تمنع حضارة الغرب وتطوره ومعارفه وعلومه لم تمنعه من أن يقف مع طغاة العرب ويصطف خلفهم ويقاتل الشعوب الضعيفة والمصلحين. قالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. تماما هذا هو الخطاب الذي يسود العالم الآن. هذه الأمة 1.5 مليار عندها مشكلة مع العالم. هذا نائب ترامب نفسه يقول هناك 1.7 مليار هؤلاء يجب استئصالهم. هؤلاء يجب استئصالهم. المشكلة مع الإسلام. صاحب كتاب صدام الحضارات يقول الحقيقة أن الأزمة بين الغرب والعالم الإسلامي ليست مع الجماعات الأصولية، هي مع الإسلام. هذه حقيقة الصراع. فإما أن هؤلاء يغيرون دينهم وإلا الأزمة قائمة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. يعني هذه حقيقة الصراع. مشكلة العالم الإسلامي، العالم الإسلامي أمة كأمم الأرض الأخرى، إلا أنه أمة رسالة ويشعر بأن هذه الرسالة هي هداية الله إلى العالمين، ولا يرفض هذه الرسالة إلا الطغاة الذين كفروا وقاتلون في سبيل الطاغوت. والله عز وجل بعث هذه الأمة لدعوة الخلق إلى الحق، فالقضية والصراع بسبب هذا الدين. فهؤلاء الذين يعرفون أنه نبي وعندهم علم به يقولون لطغاة قريش وطغاة العرب ومشركيهم أنتم على حق وخير من هؤلاء. فقال هم الذين أنزل الله فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. اليوم من اللي يقف مع الأسد؟ تأتي الحملات الصليبية وتقف مع طاغوت من طغاة العرب والعبادي، يأتي مع الأمريكان والسيسي وكل الطغاة. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا لطغاة العرب هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا خندق الاعتدال. هذا خندق السلام، يسمونه خندق السلام وخندق الاعتدال، وهم يقتلون الملايين، هجروا الملايين من الشعب الفلسطيني ويقتلون مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني، ومع ذلك يتبجحون بأنهم خندق السلام. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا. هذا النشاط الذي نراه الآن، هذا الهوس بحيث ظهرت هذه الردة التي أظهرها هؤلاء الذين تحالفوا مع اليهود على الإسلام وعلى أمته بسبب هذا الغرور، غرهم هؤلاء بأن المستقبل معهم هم، المستقبل لهم وليس للأمة ولا للإسلام. فما ترونه الآن في جزيرة العرب هذا مشهد يتكرر مع ظهور اليهود ونفوذ اليهود. في ظل ظهور الإسلام لا يمكن اليهود إلا أن يكونوا كما قال تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة. لا يمكن أبدا أن يظهروا في حال ظهور الإسلام وحال والاستخلاف، وإنما يعيشون في كنفه وعدله. أما أن يسودوا العالم على هذا النحو هذا دليل على أنه الإسلام في حال اغتراب، وهم يهددون ويتوعدون ويجيشون الجيوش على الإسلام وعلى أهله. قال سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. هذا لم يحدث من لحظة المؤامرة في الخندق نفس المشهد إلا في هذا العصر، حتى ندرك كيف أن الزمان عاد كهيئته يوم أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأقام دولته، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال ثم خرج واتعدوا له ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه. ولهذا الاغترار بالمكان أو نحن أهل جزيرة العرب ومن ثم لا يتصور منا حدوث ردة. من قال لك؟ الأرض لا تقدس أهلها وإنما تقدسهم أعمالهم. فالجزيرة العرب في يوم من الأيام في القرن الرابع حكمها القرامطة، خرجوا من الخليج على نجد على حتى خطب لهم على منابر الحرمين. فمن يتصور بأن الأرض تقدس أهلها إنما تقدسهم أعمالهم. فهذه الردة اللي الآن يراها الناس رأي العين، وهذا الخطاب الذي تفاجأ الناس به، أصبح هناك من يتحدث بكل جرأة ويقول بأن علينا أن نكون واقعيين وأن نعترف بأن القدس لليهود. أي نحن يعني عندنا أزمة، نحن لا نريد أن نعترف بأن القدس لليهود كما أن مكة والمدينة لنا. هذا خطاب لا يجرأ عليه. أي وهذا الخطاب يخرج من جزيرة العرب. أي فحتى ندرك طبيعة الحرب على الإسلام والأطراف التي تشارك في هذه الحرب. قال وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه. لاحظ أن اليهود هنا في الخلف ليسوا في الصورة، في كل المؤامرات هم يحكونها من وراء الستار، وهذا المشهور المعروف عنهم، ليست لهم معركة واجه النبي وجها لوجه صلى الله عليه وسلم، إنما يحكون المؤامرات كما فعلوا يوم النظير في إجلاء بني النظير، تآمروا على إلقاء الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم واغتياله، وكما سيأتي في الخندق يوم بني قينقاع فيما نقضوا من عهد وتعرضوا لنساء المسلمين. قال وأن قريش قد تابعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم فيه، تماما كهذا الحلف الذي الآن يتشكل من الصليب واليهود ومشرك العرب ومنافقيهم، منافق العرب. قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أوضح صور الموالاة هذه الصورة التي نراها الآن، يعني لم يحدث في تاريخ العرب إلا في يوم الخندق، لم يحدث أن العرب ارتدت على هذا النحو وتحالفت مع اليهود على أهل الإسلام وعلى أمة الإسلام وعلى مقدساته كما يجري اليوم نفس المشهد. قال فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن في بني فزارة، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في بني مرة، ومسعر قال في من تبعه من أشجع قال فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. فكانت المعركة دفاعية، فهذا من جهاد الدفع. قال فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يفر معهم في الخندق ويحمل. قال فدأب فيه ودأبوا وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين. فهذا دور الآن النفاق داخل المدينة، العدو الداخلي يبدأ الآن في مؤامراته على الأمة من الداخل. قال وجعلوا يورون بالضعيف من العمل، يعملون معهم كأنه نحن معكم بينما في واقع الحال ليسوا معهم، ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن. وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق بحاجته، فما كان أحد من المؤمنين يخرج إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيأذن له، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمل رغبة في الخير واحتسابا له. فأنزل الله تعالى في أولئك من المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنون فأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، إلى آخر الآيات. قال ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة، مكان بين الجرف وزغابة، في 10,000 من أحابيشهم ومن تبعه من بني كنانة وأهل تهامة، يعني 10,000 جيش الأحلاف الذين تحالفوا على استئصال الإسلام. قال وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بنقمة إلى جانب أحد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوه ظهورهم إلى سلع جبل في 3000 من المسلمين، فضرب هنالك عسكره والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام، جعلوا في الحصون. وخرج عدو الله حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، فجاء الآن حيي بن أخطب ليحرض من بقي من اليهود في المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحاربوه من الداخل. وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعاقده على ذلك، حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عاهد جميع اليهود فيها حتى غدروا. قال: فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له، فناداه حيي: ويحك يا كعب افتح لي. قال: ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم. وصدق، فكان سبب ما جرى على بني قريظة هو بسبب حيي بن أخطب ومكره. قال: وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا. قال: ويحك افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. قال: والله إن أغلقت الحصن دوني إلا على جشيشتك أن آكل منها معك، يعني طعامك. فأحفظ الرجل ففتح له، يعني أغضب الرجل هذا القول ففتح له. فقال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من روما، وبغطفان على قادتها وسادتها. لاحظ هذا اليهودي كيف جمع العرب 10,000 من العرب، حتى ندرك دور هؤلاء اليهود مهما كانوا قلة وأقلية، كيف استطاعوا في 22 دولة عربية يدخلونها في نفق عملية أوسلو وعملية السلام الموهوم. قال: وبغطفان على قادتها حتى أنزلتهم إلى جنب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبارح حتى نستأصل محمد ومن معه. فهي حرب صفرية يراد منها استئصال الإسلام وأهله. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب، يعني يأتيه من يمين وشمال، وحتى أقنعه، حتى سمع له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا لرجعت قريش وغطفان ولم يصيب محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله. فحتى هؤلاء الذين داخل المدينة أعلنوا الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهده صلى الله عليه وسلم. الآن يأتيك من يؤلف ويتباكى على ما جرى يوم الخندق من الكتاب ومن منافق العرب ومن من يتحدث اليوم، يقول ما تعرضت له قريظة ظلم، كيف يقتل هؤلاء وما جرى لهم كان عملية إرهابية. قال: ولا تعرف أنهم في لحن القول. هذا اللي نسمعه الآن لم يعد نفاق، النفاق فيه إصرار واستسرار، أما ما يظهر الآن ردها ظاهرة. قال: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وإلى المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ بن النعمان وهو يومئذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة وهو يومئذ سيد الخزرج، ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جوير، فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، يعني هل خانوا وغدروا ونقضوا العهد أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يريد أن يحافظ على معنويات أصحابه ومعنويات قواته، فقال: إن كان القوم قد غدروا فلا تصرحوا، الحنوا لحن أفهمه، حتى فقط يحافظ على معنويات الصحابة الذين كانوا معه. ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. وهذا يؤكد ثقل بني قريظة داخل المدينة، وأن وزنهم العسكري والسياسي ليس بأمر هين، فبحيث أنه إن كانوا على الوفاء وعلى العهد فاجهروا حتى الناس يطمئنون ويعرفون أن المدينة في الداخل مأمونة، وإلا فالحنوا حتى لا يفت هذا في عضد الناس. قال فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم فيما نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا من رسول الله، يعني أصبحوا يطعنون في النبي وسبونه صلى الله عليه وسلم. قالوا لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه وكان رجلا فيه حدة، فقال له سعد بن عبادة دع عنك مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة، يقول ما بيننا وبينهم أكثر وأزود من المشاتمة. ثم أقبل سعد، يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم قالوا عضل والقارة، أي كغدر عضل والقارة، القبائل التي غدرت في أصحاب النبي يوم الرجيع وقتلوا القراء من أصحابه بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه. فقال رسول الله الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب رفع المعنويات ومن باب أيضا الاستبشار بموعود الله له بالنصر، فلا يمكن أن يكون هؤلاء اليهود في خندق إلا وتكون عاقبته إلى سفول لا إلى نصر، مهما بدأ أنهم في حال قوة وفي حال منعة، إلا أنه سنة الله قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، هذا وعد الله عز وجل. وهذا الذي يجب على القائد سواء كان قائد سياسي أو عسكري أو داعية أو عالم بما يتشاءم ولا يحبط الناس حتى في أحلك الظروف، وإنما يرفع معنويات الناس ويشد من أجرهم، لأن هناك وعد بالنصر. متى يتحقق هذا الوعد؟ إذا أخذ الناس أسبابه، إلا أنه لا يتخلى حتى لو تأخر. أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف الأمة تأخذ بالأسباب وتستنزل النصر؟ هذا المطلوب منها، لا أن تتخلى عن أسباب النصر وتريد النصر. الله عز وجل ما يحابي أحد، ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب، من يعمل سوءا يجزبه. ومن السوء حالة الافتراق والتشرذم، وما هذا هؤلاء لا ينصرون. وإنما واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قال وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق من بعض المنافقين، حتى قال معتب بن قشير كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. هذه الكلمة قيلت وقيل ما هو أشد منها اليوم. وين رايحين أنتم؟ تحاربون روسيا وأمريكا والعالم، حنا ما حصلنا ناكل خبز، وأنتم قاعدين تتكلمون عن النصر ووعد الله عز وجل بإظهار هذه الأمة. حال أهل النفاق في كل عصر، الاستهزاء بوعد الله ونصره. قال وحتى قال أوس بن قيضي يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدو وذلك عن ملأ من رجال قومه، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج من المدينة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عليه المشركون بعضا وعشرين ليلة قريبا من شهر، لم تكن بينهم حرب إلا الرمية بالنبل والحصار. قال فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيين بن حصن وإلى الحارث بن عوف المري وهما قائد غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح، يعني بقي التوقيع فقط، وإلا تفاوضوا وانتهوا إلى الصلح على أن لهم ثلث أو شطر ثمار المدينة ويرجعوا عنها. قال إلا المراوضة في ذلك، يعني المفاوضة. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو المسؤول عن قيادة المعركة، ومع ذلك لم يتخذ قرار حتى دعا السعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وخصهما بالشورى. كل الخطاب الذي بشرت به سورة الشورى في مكة هو يمارسه على أرض الواقع، سيشاور كما أمره الله عز وجل، وسيشاور من؟ هذا أمر يخصه للمدينة، ثمار المدينة، لا شأن للمهاجرين فيه حتى يستشيرهم ويسألهم. فقد يقولون نعم يا رسول الله ندفع نصف الثمار ويرجعوا، وإنما خص السعدين لأنهما هذا رئيس الخزرج وهذا رئيس الأوس، فهما يمثلان من وراءهم، فخصهما بالشورى. قال: فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه، فقال له: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ لاحظوا هذا في بداية الهجرة، يعني في السنة الخامسة، وبلغ الصحابة هذه الدرجة من الوعي وإدراك طبيعة الرسالة، فيقول: يا رسول الله، هذا الذي تأمرنا به أمر من الله فنسمع ونطيع، وحي، أم شيء في خاطرك وتحب أن نسويه؟ فهل أنت تحب حنا أو شيء تصنع لنا حنا مصلحتنا؟ كيف فرقوا بين هذه الثلاث مجالات؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا، بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب. اليوم 20 نظام عربي ما لهم قضية إلا محاصرة شعوبهم وسجن المصلحين والتقرب إلى العدو، رموا الأمة عن قوس واحدة. تصور، يعني تحول العالم العربي كله إلى سجن لعلماءه ودعاته ومصلحيه فقط من أجل إسرائيل ومن أجل أمريكا ومن أجل، قال: وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. قال: أصنعه من أجلكم، فقط أريد كسر شوكة هؤلاء عنكم وأخفف عنكم الحصار إلى أجل. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، أي لا نعرف حق المعرفة، وإلا العرب كانوا يحجون البيت ويعرفون الله لكن لا يعرفونه معرفة أهل التوحيد به، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرا أو شراء، إما قراء أو بيع، ضيافة أو تجارة، نبيع ونشري، أما يأخذونها لمجرد فقط أنهم حاصرونا يريدون أن يأخذوها بالقوة. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، حنا اليوم نعطيهم 500 مليار، اليوم ثروات الأمة تدفع لهم وليتها تسلم، وهؤلاء في حال حصار وعشرة آلاف من المشركين يحاصرون المدينة ويرفضون دفع ثمار النخيل إلا بالقتال ولا تؤخذ. اليوم حنا يسوقون لهم دفع 500 مليار تدفع في زيارة واحدة، ثم يقال للناس أنه جائز أن ندفع، ليس الجزية، حتى ليس هذا، ليس الجزية، الجزية هي شيء يسير من مالك تدفع، لكن أن يأخذوا ثروات أمة ثم بهذه الثروات يشنون عليها الحروب، وتصدر الفتاوى المشبوهة بأنه جائز لولي الأمر أن يدفع مثل هذا، يدفع مثل هذا ليقتل شعب مسلم آخر، إيه لو يدفع هذا ليدفع شر العدو عن أهل الإسلام، نعم ربما، أما أن يدفع ليحمي بلده وعرشه ويقتل الملايين من المسلمين خارج الحدود بهذه الأموال، هذه لا يفتي بها إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يتصور هذا، بل هذه أوضح أشكال الإعانة على قتل أهل الإسلام، فما بالك إذا صار مع دفع المليارات مشاركة معه في القتال والمعارك والحصار فلا، القضية تجاوزت كل الحدود. ثم يأتي من يقول هذه سياسة وهذا فقه ما يفقهه إلا العلماء، أما هذه الشعوب لا تفقه شيء، الأمة لا تفقه مصالحها، لا تعرف أنه دفع تريليون من ثرواتها قوة للعدو وضعف للأمة، هذا ما يحتاج أحد يتفلسف حتى يدرك خطورته على الاقتصاد والسياسة قال والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول سلم: فأنت وذاك يا سعد. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. فالنبي سلم بعد ما تفاوض مع القوم وكاد أن يوقع، وهو النبي الذي يوحى إليه، ومع ذلك لما اعترض أصحاب الشأن توقف. اليوم لا أحد يرجع للأمة في ثرواتها. الحكومات تدفع المليارات دون أن يرجعوا لا إلى مجالس شوراهم السورية ولا إلى مجالس أمة ولا إلى أهل الرأي ولا بجرة قلم يعطي العدو ما شاء من ثروات الأمة. قال فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وعدوهم محاصروهم ولم يكن بينهم قتال إلا أن فارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة إلى آخره تلبسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا تهيأوا للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم. ثم أقبلوا بخيلهم حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه قالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استشار الصحابة في حفر الخندق فأشار عليه سلمان الفارسي بحفره. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.